رحمك مولانا حسن نوايانا، رحمك مولانا حسن نوايانا، أجزل عطايانا يا رب يا رحمن، أجزل عطايانا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس الخامس من مجالس شرح كتاب العقيدة الطحاوية للإمام ابن أبي العز رحمه الله، وهو ما يوافق ليلة السبت الثاني من شهر صفر من عام 34 و400 وألف. وكنا أخذنا في الدرس السابق المسائل المتعلقة بالقدر والمسائل المتعلقة بالشفاعة والميثاق الذي أخذه الله عز وجل على ذرية آدم، وبلغنا إلى قوله رحمه الله، قول أبي جعفر: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. أراد بهذا القول رحمه الله أننا لا نسمي، يعني لا نكفر أهل قبلتنا المسلمين المؤمنين، لا نكفرهم. وهذا الباب باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت فيه الفتنة وكثر فيه الافتراق وتشتتت فيه الأهواء قديما وحديثا، حتى في عصرنا هذا تشتتت فيه الأقوال وافترقت فيه الأمة، وسبب افتراقها عدم الرجوع إلى مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في معرفة حدود ما أنزل الله، فيكثر الاختلاف ويكثر الافتراق. لكن ثمة أمور ينبغي أن نعلمها، وهي أصول هذا الباب، أن التكفير أصل من أصول الدين، ولا يمكن لإنسان أن ينكره، لأن قولك لا إله، لا إله تكفير ولا مش كفر ولا مش كفر؟ كفر، أن تكفر. فأصل الدين وقاعدته مبني على الكفر والإيمان، وإنما لا ينبغي مجاوزة الحد في هذا الباب، وكذلك لا ينبغي التفريط في هذا الباب. فكما أننا لا نكفر أحدا من أهل القبلة الذين يسمون بالمسلمين المؤمنين بكل ذنب، ولكن تمة مكفرات إذا أتى بها المسلم يكفر، فهذا لا يعني أن القول أننا لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب مهما عظم هذا الذنب، فهذا لا يمكن، لأن لابد من الجمع بين هذه الأحاديث. مثلا لو أن رجلا أظهر مخالفة الدين وترك الواجبات الظاهرة وأنكرها، فهذا لا شك أنه يكفر. ولذا بوب العلماء في كتبهم ما يسمى بكتاب المرتد وباب المرتد، وهو المسلم الذي يأتي بشيء يخرجه من الإسلام فيدخله في الكفر. قال رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة، يعني من هو من جملة المسلمين، لأن الحكم بإسلامه يقيني، فلا ينقل من هذا اليقين إلا بيقين مثله، ليس بمجرد الظن. فلذا لا يحكمون على أحد، أهل السنة لا يحكمون على أحد من المسلمين بالكفر إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، لأنه قد يقع في بعض المكفرات وقد لا يكفر. وتم فرق بين الحكم على الأمر لأنه كفر وبين الحكم على المعين أنه كافر. يمكن أنك تقول من سب الله سبحانه وتعالى كفر، هذا كحكم عام على المسألة. أما تنزيل هذا الحكم على المعين أن تقول فلان ابن فلان كافر، فهذا لابد من توفر شروط وانتفاء موانع. قوله رحمه الله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، تعقبه كثير من أهل العلم فقالوا ينبغي لأبي جعفر لو قال إنا لا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب، لأن ثمة أعمال إذا عملها قد يكفر، فهناك ذنوب تسمى مكفرات وهناك ذنوب هي كبائر، أما الكبائر فلا يكفر بها إلا إذا استحلها، أن يستحلها، أن يقول مثلا الزنا حلال فهذا يكفر. لكن هناك مكفرات لا يشترط فيها الاستحلال، كسب الله، رمي المصحف، قتل الأنبياء، ترك الواجبات الدين بالكلية، الشرك بالله، فهنا ليس يعني قال ما لم يستحله، المقصود هنا الاستحلال اللي هو إذا أتى بالذنوب التي هي كبائر. ومقصوده رحمه الله الرد على الخوارج، قال ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، رد على المرجئة الذين يقولون بأنه لا يضر أي عمل من أعمال الفجور إذا عملها وهو مسلم. مفهوم هذه المسألة؟ إيه، هنا كاين فرق ما بين الحكم على الفعل بأنه كفر، فنقول مثلا من سجد لصنم السجود للصنم كفر، ومن سجد لصنم فهو كافر، هناك حكم عام. لكن تنزيل الحكم هذا على فلان بعينه، قال نجيب إنسان نقول فلان بن فلان كافر، هنا لازم كاين شروط باش نحكم عليه بالكفر، قد يكون جاهل، قد يكون متأول، قد يكون مقلد، في أشياء كثيرة تمنع الحكم عليه بالكفر هو، لكن الفعل يبقى كفر. فهنا في فرق ما بين الحكم على الشيء بأنه كفر وما بين الحكم على شخص بعينه بأنه كافر. وإحنا الإشكالية وراهي كون أن الناس لم يستطيعوا أن يفرقوا بين هذا وهذا، لأنه ليس بالضرورة أن نحكم على فعل من الأفعال بأنه كفر أن نحكم على الفاعل أنه كافر. قد نقول مثلا من ترك حكم الله بالكلية ولم يلتفت إليه كفر، لكن لما نجي ننزل هذا الحكم على المعين نشوفه قد يكون جاهل، قد يكون متأول، قد يكون مقلد، قد يكون في أسباب كثيرة، فلذا لا نحكم على المعين. والحكم على المعين بالكفر إنما هو من مهام أهل العلم، من مهام العلماء الراسخين في العلم الذين يحكمون على المعين بالكفر. ولكن تم تفرق بين أن تحكم على الفعل العام. فمراد الشيخ رحمه الله أننا لا نكفر المسلمين بمجرد وقوعهم في بعض الذنوب، وهذا فيه رد على الخوارج الذين يكفرون صاحب الكبيرة، يعني الذي يأتي بالكبيرة يقولون بكفره. فأهل السنة متفقون والحمد لله على أن صاحب الكبيرة مسلم عاصم وليس بكافر، يعني حتى لو شرب الخمر أو زنى أو سرق فمات نصلي عليه وندفنه في مقبرة المسلمين. بالمقابل أن رد على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان أي عمل من الأعمال، فبمجرد ما يكون مؤمن يقول لا إله إلا الله حتى لو يأتي بالمكفرات لا يكفر، لا هذا غلط. فأهل السنة وسط بين غلو الخوارج وتفريط المرجئة. مفهوم هذه المسألة؟ عمي مصطفى ها؟ سهلة. عندنا إنسان سهلة عمي مصطفى، عندنا إنسان يشرب شراب، هذا كافر ولا مسلم؟ أم بعد معليش دق بهذه تفهمني، واحد يشرب شراب مسلم ولا كافر؟ لا لا مش كافر. أيوة هذا هنا الغلط، هنا الشيخ يقول لا هذا أتى كبيرة من كبائر الذنوب فهو مسلم عاصي، مسلم عاصي مسلم فاسق، تمام. هذا رد على هذه الطائفة. بالمقابل عندنا إنسان سب ربي، يسب ربي كافر مش كافر؟ كافر. يجي المرجئ يقول لك لا مش كافر لأنه قال لا إله إلا الله، فجميع الأعمال التي يأتي بها ولو كانت مكفرات لا يكفر، وهذا غلط وهذا غلط. فإحنا نقول أن الذنوب على مراتب، الذنوب على مراتب، هناك ذنوب تضر الإيمان بالكلية فتذهبه هي المكفرات، وهناك ذنوب تنقص الإيمان ولا تذهبه كالزنا وشرب الخمر، هذه الذنوب تنقص الإيمان لكن لا تذهبه بالكلية. لكن المكفرات تعاطي السحر، الشرك بالله، ادعاء أن في الكون إلها يدير شؤون الكون، أن ولي الصالح يعطي الأولاد، هذا كله مكفرات حتى ولو يقول لا إله إلا الله. فكلامه بجعفر رحمه الله وسط بين هذا وهذا. قال رحمه الله ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. هذا ما ينبغي على المؤمنين أن يعتقده، وهو أننا نرجو لأنفسنا ولغيرنا من المؤمنين أن يعفو الله عز وجل عنا وأن يرحمنا، ولا نشهد لأحد بالجنة إلا لمن شهد الله له أو شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان بن عفان في الجنة، علي بن أبي طالب في الجنة، خديجة في الجنة، وهكذا. ونستغفر للمسيء منهم، نطلب لهم المغفرة، ونخاف عليهم وعلى أنفسنا أيضا، ولا نقنطهم من رحمة الله، بل نقول لهم، يقول الله تعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وإن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم يصل الموت إلى حد الغرغرة. كبيرة أو صغيرة؟ نعم. فنحن نستغفر، وهذا تفضل حاج. قال ولا نحكم لأحد بالجنة إلا لمن شهد الله له بالجنة، ولكن نرجو للمحسن منهم الجنة. ذوق إنسان مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وعندنا شخص قال لا إله إلا الله وبعدين مات، فنحن نرجو له الجنة. ما نقولوش بالإعادة في الجحيم عياذا بالله، لكن نرجو له الجنة، لكن لا ندري ما خفي علينا في قلبه، قد يكون يوم القيامة في جهنم، لكن نرجو للمحسن أن يكون من أهل الجنة ونستغفر للمسيء. قال عندنا إنسان جابوهن نصلوا عليه، معروف بتركه المكفرات وإتيانه الكبائر، يشرب شراب يتعاطى مخدرات، لكن يصلي معنا لا يأتي بالمكفرات وقع في الكبائر، فنرجو له المغفرة، نقولوش لا نحكم عليه لا بهذا ولا بهذه، وإنما نرجو له المغفرة. قال والأمن واليأس والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. يعني ينبغي للعبد أن يكون خائفا راجيا يجمع في طريقه إلى الله بين الخوف من الله عز وجل ورجاء مغفرته. لكن الأمن مطلقا أن يأمن من مكر الله عز وجل ويظن ويحسن الظن بنفسه أنه من أهل الجنة ويظن أنه من أولياء الله وأن الأمر قد فصل في حقه، فهذا غلط، فهذا ينقل عياذا بالله عن الإسلام. وكذلك اليأس أن ييأس من رحمة الله وأن يقول أنه قد أتى الكبائر الذنوب والله لا يغفر له فيستمر في هذا الضلال ويقول قد أيست من نفسي ومن رحمة الله، فهذا أيضا ينقل عن الإسلام. بل ينبغي للمسلم أن يكون بين منزلتين، منزلة الخوف والرجاء، يخاف من الله عز وجل ويرجو رحمته، وعند الموت يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف، إذا حضرته الوفاة يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليضم بي ما شاء، فلا يظن بربه إلا أن يغفر له ذنوبه وأن يدخله الجنة وأن يستر عيوبه، فهذا هو الظن وهو الرجاء بالله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. يعني لا يخرج من الإيمان، لا يصير كافرا إلا بجحود ما أدخله فيه، إلا بأن يجحد ما دخل فيه. فلما قال لا إله إلا الله صار مسلما مؤمنا، فلا يخرج منه إلا إذا أتى بما يناقضه، إلا إذا أتى بما يناقض لا إله إلا الله. فمن نواقض لا إله إلا الله الشرك بالله تعالى، أو اعتقاد الواسطة بينه وبين الله عز وجل، أو أن يعتقد أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام، أو أن يعتقد أن هناك من يعلم الغيب غير الله عز وجل، أو يعتقد لنفسه هو أنه يعلم الغيب مع الله أو يدير شؤون هذا الكون مع الله سبحانه وتعالى. وفيه تقرير لما تقدم أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بكل ذنب ما لم يستحله. قال الإيمان، لما انتهى رحمه الله من بيان هذه المسائل شرع في بيان أصل عظيم وهو معنى الإيمان. أولا ينبغي أن تعلموا أن الإيمان من الألفاظ الإسلامية الشرعية، فلا بد من معرفة معناها من الرجوع إلى لسان الشرعي، لأن الألسنة أو المعاني ثلاث، أو الحقائق، عندنا الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية، فثمة ألفاظ نعرفها من حيث الشرع كالصلاة. الصلاة لما نحوس ما معنى الصلاة، ما تروحش تفتح القاموس المحيط الفيروز زبادي وطلع ما معنى الصلاة، قل لي الصلاة مشتركة هي الدعاء، مش هذا هو المعنى، الصلاة هي الدعاء؟ لا لا، لما ترجع المعنى تاعها إلى لسان الشرع. عندنا الشمس، الشمس تريد أن تفهم معنى الشمس ترجع إلى القاموس المحيط الفيروز زبادي، فيقول لك الشمس هي جرم عظيم متوقد وضاء لهواء هذا الكوكب. حبيت مثلا ترجع في معنى البيع، وش هو البيع عند الناس؟ تعرفنا انت وين؟ تروح للشرع ولا اللغة؟ تروح للعرف. وش هو البيع عند الناس؟ الناس عندهم كي يطيلوا دراهم والأخر يشتري دراهم ويطيلوا حاجة، هذا هو البيع. تمام؟ إذن عندنا ألفاظ منها ما ينبغي لكي نرجع إلى فهمه إلى الحقيقة الشرعية، أو ومنه إلى الحقيقة اللغوية، ومنه ما إلى الحقيقة العرفية. ألفاظ الإيمان والإسلام والإحسان والكفر والنفاق، هذه كلها ألفاظ شرعية، فنرجع في فهم معناها إلى لسان الشرع، نرجع إلى القرآن والسنة. لذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا فهم المراد منها فلسنا بحاجة إلى الرجوع إلى أقوال أئمة اللغة. فالإيمان هنا الشيخ لم يقل الإيمان في اللغة، قال الإيمان في الشرع، وهو قال الإقرار باللسان والتصديق بالجنان ولو زاد والعمل بالأركان وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. الإيمان العبارة، عبارة السلف في معنى الإيمان، يقولون الإيمان قول وعمل، قول القلب اللي هو الاعتقاد، واللسان اللي هو النطق، وعمل القلب اللي هو الإدعان، وعمل الجوارح. ويقولون الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، هذا هو الإيمان. لأن الإيمان ليس مجرد التصديق، لو كان الإيمان مجرد التصديق والإقرار باللسان من دون عمل القلب وعمل الجوارح لكان أبا طالب من جملة الموحدين، فأبو طالب يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بداك مبينا. يعني أبو طالب يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعلم بأن دينك خير الأديان، ولولا الملامة أن الناس يلوموني، يقول كيف أبو طالب سيد ترك دين آبائه إلى دين ابن أخيه، قال لرأيتني سمحا أن نقول لا إله إلا الله. لكن مجرد الإقرار، مجرد الاعتراف لم ينفع أبا طالب، وأبو طالب في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. يعني أبو طالب لولا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه خاصة لكان أبو طالب اليوم في الدرك الأسفل من النار، لأنه اعتقد، لأنه استيقن أن هذا هو الحق ولكن لم يتبحه. فلذا الإيمان إذن يرجع كله إلى قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. فالإيمان هو قول وعمل، والإيمان هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان، هذا هو الإيمان. أما مجرد أن الإيمان في القلب لا عمل ولا أي شيء فهذا لا ينفع. هب لو أن أقواما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إننا نصدق كل ما تقول به، نصدق بكل ما تقول ولكننا لا نعمل بأي شيء مما تقول، هل ينفعهم مجرد التصديق؟ لا، بل لابد من العمل، لأن الظاهر هو عنوان الباطن، عنوان الباطن. لما ترى أنت واحد يحافظ على الصلوات ويؤدي الزكاة ويصوم رمضان، هذا الظاهر يدل على إيمان في القلب، لأن هذا الإيمان كيف احنا نقدر نعرفه؟ ما بين هذا مسلم وهذا كافر؟ الظاهر، فالظاهر هو عنوان الباطن. لذا كان الإيمان اعتقاد في القلب وقول باللسان وعمل بالأركان، هذا هو الإيمان. وأهله من حيث الأصل الإيمان سواء، وإنما التفاوت يكون فيما زاد عن أصل الإيمان، فيتفاوتون ببقية الأعمال. واضح معنى الإيمان؟ قال رحمه الله: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، وهذا مما يجب أن نعتقده وألا نشك فيه، أن كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرع الله عز وجل ومن البيان الذي أوضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم كله حق، يقدم على العقل ويقدم على الوجد وعلى السياسة. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فطريق أهل السنة أنهم لا يعدلوا عن النص الصحيح ولا يعارضوه بمعقول ولا قول فلان ولا علان. لذا جاء رجل إلى الإمام الشافعي رحمه الله فسأله عن مسألة، فأفتاه الإمام الشافعي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الرجل: هل وأنت ماذا تقول؟ يعني ما تقول أنت؟ فقال له الشافعي: سبحان الله، تراني في كنيسة، تراني في بيعة، أقول لك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ما تقول أنت؟ خلاص، إذا قضى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أمرا ليس للمؤمن الخيرة، وهذا دليل على أنه مؤمن. الآن لما تتعظم شيء تعظمه يظهر عليك ولا ما يظهرش عليك؟ يظهر عليك. هذا التعظيم اللي يظهر عليك دليل على تعظيم القلب، اللي هو ما وقر في القلب. لذا جميع الأعمال ترجع إلى القلب. الآن دوك يجي شخص يدخل المسجد وشايف هذا السواري بهذا الطريقة، يحكم هو هذا السواري ينحيها، هذا ما الذي يدل على ماذا؟ لا، يدل على أن هذا الإنسان لم تعجبه هذه الطريقة. واضح؟ يعني ما وقر في قلبه. قال: وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالحقيقة ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. يعني التفاوت بين المؤمنين يكون بأعمال القلوب. قال: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. المؤمنون كلهم بدون استثناء كلهم أولياء الرحمن. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهذا فيه رد على من قسم الناس إلى ولي وليس بولي، وجعلوا للولاية أوصافا قد لا توجد إلا في أصحاب رسول، بل لا توجد حتى في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تصروها على أشخاص معينين وغالبهم جهال، يعني غالبهم جهلة. في الولاية المؤمنون كلهم أولياء الله عز وجل. يقول الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. والولاية قد تنقص وقد تزيد بحسب درجة الإيمان. كلما ازداد إيمانا ازدادت ولايته، وكلما ضعف إيمانه ضعفت ولايته. وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن، يعني أكرم المؤمنين عند الله من كان أتبع للقرآن وأطوع للأوامر، لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الآن دوك احنا كلنا سواء، صح ولا لا؟ لكن نختلف من حيث الإقبال على الله. كاين فينا اللي يجي للصلاة يصلي ليؤدي فرضه لأن الله أمره. كاين فينا عنده قدر زائد يزيد، زيادة على مجرد فعل الأمر يزيد كونه أنه يناجي ربه. ثالث يزداد قليلا كأنما ينطرح بين يدي الله. فإحنا هنا مختلفون درجات، لكننا من حيث الأصل كلنا نصلي. وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. فأكرم المؤمنين هو الأطوع لله، والأتبع للقرآن وهو الأتقى، لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال رحمه الله: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. أصل هذا الكلام حديث رواه مسلم عن عمر بن الخطاب أن جبريل عليه السلام لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الإيمان؟ كيف فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان؟ هل فسره بما يعرف من لغة العرب؟ فسره بما يعرف من لغة الشرع. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره. والإيمان بالله سبحانه وتعالى يتضمن الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، والإيمان بأن الله سبحانه وتعالى واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسمائه وصفاته، واحد في شرعه وأمره ونهيه. هذا هو معنى الإيمان بالله، أن تعتقد اعتقادا جازما لا ريب فيه أن الله سبحانه وتعالى موجود، إله الحق، هو المستحق أن يعبد، هو الخالق الرازق المحيي المميت، هو المستحق للعبادة، له الأسماء الحسنى والصفات العليا سبحانه وتعالى، لا يشبهه شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى، هو الآمر الناهي، والناس كلهم تحت حكمه وقضائه وقدره، ليس لأحد منهم أن يتطاول وأن يكون ندا لله سبحانه وتعالى. والإيمان بالملائكة أن يتضمن الإيمان بوجود الملائكة، وتؤمن بما صح لنا من أسمائهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل والخازن ورضوان، ونؤمن بما صح من أعمالهم، وأن نؤمن ما صح من أوصافهم، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم ملك من حملة العرش قال: قد أذن لي أن أتحدث عن ملك من حملة العرش، قال: إنما بين شحمة أذني إلى منكبه مسيرة 700 سنة. وجاء في السنة وصف لمنكر ونكير. والإيمان بالكتب، الإيمان بالكتب وهي الكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله، ونؤمن بها إجمالا، أما على التفصيل فما ذكره الله عز وجل من صحف إبراهيم وموسى، ومن التوراة على موسى عليه السلام، والإنجيل على عيسى، والزبور على داود عليه السلام والقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نؤمن بأن آخر الكتب وهو المهيمن عليها جميعا القرآن الذي أوجب الله عز وجل على جميع العالمين اتباعه، وأن نؤمن برسله، أن نؤمن بهم إجمالا، وأن نؤمن بما صح لنا من أسمائهم كما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن، والحكمة من إرسال الرسل لكي يبين للناس ما أمر الله به، وهذا مما امتن الله به علينا، فهذه منا، هذه منة يمن الله بها علينا أن بعث إلينا رسلا مبشرين ومنذرين ولم يتركنا هملا نبحث عن الطريق إلى الجنة، بل أرسل إلينا الرسل لكي يرشدوننا إلى الطريق إلى الجنة. ونؤمن باليوم الآخر وهو نهاية هذا الكون، وأنه منتهٍ، ونؤمن بما يكون من مقدمات يوم الآخر كمقدمات يوم القيامة وهي علامات الساعة، وأن نؤمن بالموت ونؤمن بما يكون في الموت من سكرات الموت، ونؤمن بالملائكة التي تقبض الأرواح، ونؤمن بما يكون في القبر من النعيم والعذاب وبالحياة البرزخية، ونؤمن أيضا بالقدر خيره وشره. هنا الخير والشر باعتبارنا نحن لا باعتبار رب العالمين، لأن أفعال الله عز وجل كلها خير، ولكن باعتبارنا نحن خير وشر، وقد يكون أحيانا هذا الشر فيه خير. مثال، لما شخص مثلا يموت لوليده، باعتبار هذا الإنسان حلو ولا مر؟ مر، لكن باعتبار رب العالمين قد يكون حلو، لأن أفعال الله عز وجل مبنية على الحكمة. قال: ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به، كما قال الله تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله. فنحن لا نفرق بين أحد في الإيمان بين أنبياء الله ورسله، نؤمن بهم جميعا، نؤمن بنوح وإبراهيم وموسى وعيسى، ونؤمن بجميع الأنبياء، لا نفرق بين أحد منهم. والكفر بنبي واحد كالكفر بجميع الأنبياء. قال تعالى: ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. قال: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله، كما قال تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله مولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. هذه المسألة وهي من أصول الاعتقاد أن أهل الكبائر الكبيرة وهي الذنوب التي توعد الله فاعلها بالنار أو بالحد في الدنيا، بالحدود في الدنيا أو باللعنة أو الطرد من رحمة الله، فهذه تسمى كبيرة، لأن الذنوب على ثلاثة أضرب: عندنا مكفرات، وعندنا كبائر، وعندنا صغائر. الذنوب المكفرات عياذا بالله كالشرك، فهذه لا يغفرها الله عز وجل، وإنما يتكلم الشيخ عن الذنوب التي هي كبائر وصغائر. أما الصغائر فيغفرها الله عز وجل ببعض الأعمال كالعمرة إلى العمرة، كالصلوات الخمس، كالجمعة إلى الجمعة، كرمضان إلى رمضان، فهذه يغفرها الله عز وجل ولو لم يتب صاحبها. أما الكبائر فيشترط للمغفرة التوبة، لكن هناك ثمة أشخاص يفعلون الكبائر كالقتل وشرب الخمر والزنا والسرقة ويموتون ولم يتوبوا إلى الله من هذا. فهادوا هم تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل عذبهم وإن شاء غفر لهم، لكن في النهاية وإن دخلوا النار فإنهم سيخرجون منها حتى ولو، لكن بشرط إذ أن يموتوا وهم عارفين، يعني بعد أن لقوا الله تعالى عارفين، أي مؤمنين موحدين، فهم في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. فهذا الذي نعتقده في أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أنهم تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل غفر لهم بفضله وإن شاء عذبهم بعدله، ولو عذبهم سبحانه وتعالى فإنهم في الأخير سيدخلون الجنة بشفاعة الشافعين برحمة الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. والمقصود هنا بالذرة اللي هي النمل الأبيض الصغير، هذا الذرة من الألفاظ التي نرجع إلى معناها لغة، فالذرة هو النمل الصغير، يعني حتى لو كان في قلبه مثقال ذرة يدخل الجنة. ثم قال رحمه الله: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، أي من عقائد أهل السنة والجماعة أنهم يصلون خلف كل إمام، سواء كان هذا الإمام من الأبرار أو كان من الفجار. والمقصود هنا إن كان من الفجار أن يكون هذا الإمام نصب عليهم فيصلون خلفه، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصلون خلف الفجار كالحجاج بن يوسف الثقفي، فكان عبد الله بن عمر يصلي خلفه. ومن هذا عقيدة أهل السنة أنهم يصلون خلف كل إمام ولا يسألون عن معتقده، ما يقولوش من هو. لو يجينا الآن يدخل شخص أو تدخل انتهى مسجد وجدت الصلاة قد أقيمت صلي، لا تسأل قال الإمام من الطائفة الفلانية ولا الطائفة الفلانية. طريقة أهل السنة أنهم لا يسألون، لا يسألون ولا يفتشون، لأن الأصل في كل مسلم سلامة القصد والمعتقد حتى يظهر العكس. فهم يصلون خلف كل باب رجل طيب، ويصلون كذلك حتى خلف الفجار. ولماذا يصلون خلف الفجار؟ لا لكونهم ضعفاء، ولكن لأن الخلاف كله شر، يعني لو وجد غيره أفضل، لكن إذا لم يوجد الفتنة كلها شر، فهم يصلون لئلا يقع نزاع بين المسلمين. لأن الفاجر في نفسه صلاة صحيحة، صلاة صحيحة، فنحن نصلي خلفه. وكذلك الصلاة على من مات منهم، كل من مات من المسلمين نصلي عليه ولا نسأل كيف كانت أحواله في الدنيا، جانا مسلم جابوهن نصلي عليه ولا نسأل. وهنا يذكر العلماء مسألة الصلاة خلف المبتدع، الصلاة خلف المبتدع. أولا ينبغي أن نعلم ما معنى البدعة، لأنه كم من إنسان قيل أنه مبتدع وهو مظلوم، صح ولا لا؟ اليوم يقول لك فلان مبتدع، قال لماذا مبتدع؟ قال لأنه حزبي. لكن هل كون أنه هو توصل بعد بحثه إلى جواز أن يتحذر أن يدخل في الأحزاب، الأحزاب الموجودة، امتثالا لما أمر به ولي الأمر، لأن ولي الأمر قد أذن للرعية أن يتحزبوا، فكيف يكون من استجاب لأمر ولي الأمر أن يكون مبتدعا؟ وإلا كان ولي الأمر رأس المبتدعين، فهذا استجاب لولي الأمر. تناقض تناقض تناقض، لخبطة. طاعة ولي الأمر واجبة، وولي الأمر هو الذي أذن في التحزب. قال لكي يصلح الناس أمورهم، قال الآن أنا لا يمكنني أن تأتوا كلكم فتتكلمون معي، 35 مليون اجعلوا لكم نقيبا، شخص واحد فرد، اختاروه أنتم من أنفسكم أن يكون هو المبلغ عنكم من الذي تريدونه، تمام؟ فقام الناس فانتقوا شخصا منهم فجعلوه لسانهم يتكلم بما يريدون فيرفع مشاكلهم وأمورهم إلى الجهات المعنية. هنا إلى حد إلى هذا وين البدع؟ ما فيش أي بدع، تمام؟ جيد. وإنما يعاب التحزب من جهة أخرى، ليه؟ من جهة تفرقة الأمة إلى جزيئات، هنا يعاب من هذا الجانب، أنه والتناحر الذي يكون بين المتحزبين والعداوة التي تكون بينهم. أما إذا لم تكن بينهم عداوة وكان الكل مؤتلفون متفقون على خدمة من يمثلوهم، فأنا يرجع إلى الأصل الأول. فأولا ينبغي أن نتفق على حد المبتدع، من هو المبتدع؟ أولا قبل ما نعرف المبتدع لابد أن نعرف ما معنى البدعة. يعرفها الإمام الشاطبي رحمه الله، قال البدعة هي الطريقة المخترعة في الدين تضاهي الشرعية، هذه البدعة، وهي على ضربين، أصلية وإضافية. قد تكون أصلية ليس لها في الشرع ما يؤيدها، وقد تكون إضافية، قد يكون أصل الفعل مشروعا وإنما أضيف له أشياء تعتبر زائدة وهي بدعة، وكل بدعة ضلالة. ولكن المقصود هنا بالإمامة المبتدع، وهو من اتفقوا على أن فعله بدعة، وليس أنه كون أن نحن اختلفنا. ذلك يجي شخص مثلا يقبض بعض الرفع من الركوع، تصلوا موران ما تصلوش موران، يقبض بعد الرفع من الركوع، لما يقول سمع الله لمن حمده يقبض، يضع اليمنى على اليسرى، صلوا موران. جيد، لو يجينا شخص يفتح سلسلة يفتح صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الشيخ الألباني، سيجد في الحاشية أن القبض وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع بدعة ضلالة. تمام؟ يعني تصور انت مثلا السعودية كامل ما تصليش معاك، شلون ما يصليش مع عبد الرحمن زيد؟ فلابد اولا ان نتفق على حد البدعة، الفعل هذا هل هو بدعة، ثم المتصف به متى يكون مبتدعا، لانه ليس كل فعل نحكم عليه نحن انه بدعة يصير بدعة، قد يكون حكمنا على اشياء كثيرة غلط. وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في بدع الحج في آخر كتابه أشياء لا علاقة لها بالبدعة، لا علاقة لها بالبدعة، فليس كل شيء لم يأتي فيه نص يساوي بدعة، وإنما حد البدعة هي الطريقة في الدين التي تضاهي الشرعية. فهذا الذي يسمى مبتدع حكم الصلاة خلفه، الصلاة خلفه جائزة وخلف غيره أولى، تمام؟ لكن خلفه الصلاة جائزة. واختلفوا في من يدعو إلى بدعته، كان يكون إمام مبتدع يدعو إلى بدعة، كأن يدعو مثلا إلى القول بأن في صلاة تسمى صلاة الفاتح أفضل من كل الصلوات التي أخبر الله بها، فهذا يدعو إلى هذه البدعة. هنا اختلفوا، إذا كان هذا هو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه فهنا يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف، واضح؟ ولا تترك من أجله الجمعة والجماعة وتتفرق الأمة من أجله. وهذا الذي كان عليه السلف رضوان الله عليهم. قال رحمه الله: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نار، يعني لا نقول عن أحد من أهل القبلة أنه من أهل الجنة أو من أهل النار، إلا ما دل الدليل على أنه من أهل الجنة فنقول قال الله تعالى فيه أنه من أهل الجنة، أو أن يكون من أهل النار قال الله فيه أنه من أهل النار. كأبي لهب مثلا، يقول الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، فأبو لهب في النار ومرأته أم جميل في النار، لأن الله هو الذي حكم. لكن لا نحكم على أحد من أهل القبلة من المسلمين أنه من أهل الجنة أو من أهل النار. لأن حقيقة باطنه، حقيقة باطنه لا يعلمها إلا علام الغيوب. لذا جاء في الحديث أن رجلا غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الصحابة: شهيد من أهل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فتعجب الصحابة في ذلك، فقاتل الرجل إلى أن جرح، وقبل أن يموت تعجل الموت فقتل نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فنحن لا نعلم إلا ما الظاهر، هذا هو الأصل، فنحكم نحن بالظاهر والله يتولى الصرائر. قال: ولا نشهد على أهل القبلة كذلك، كما أننا لا نشهد أنهم من أهل الجنة أو من أهل النار، كذلك لا نشهد على أهل القبلة بكفر ولا بشرك ولا بنفاق. لا نقول فلان كافر، فلان منافق، فلان زنديق. وقد يتساهل الناس كثيرا في هذه الألفاظ، وهي ألفاظ عظيمة يترتب عليها أحكام شرعية، فلذا لا ينبغي أن نتساهل وأن نطلقها على أهل ملتنا لهم المسلمين. فلا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. إذا ظهر منهم أمور تتعلق بالكفر أو الشرك أو النفاق نبين لهم، إذا ما أصروا على ما هم عليه أمر آخر، ولكن الأصل أننا نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. قال: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. لا نرى السيف، أهل السنة لا يرون قتل أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتابك لدينه المفارق للجماعة. وإلا لا نرى السيف، لا نرى أن أحدا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقتل إلا إذا كان أتى بهذه الأمور الثلاثة: أن يكون ثيبا زانيا، أو أن يكون قاتلا للنفس، أو أن يكون مفارقا لدينه اللي هو المرتد. ثم ذكر مسألة من المسائل التي ينبغي أن نعقد عليها قلوبنا. قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. هذه المسألة وهي من المسائل التي اتفقت عليها كلمة أهل السنة والجماعة. قالوا: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا. الإمام وولي الأمر وهو الحاكم بأمر الله عز وجل، لأن الإمامة في الإسلام، الإمامة أو ولاية الأمر في الإسلام هي سياسة الدنيا بالدين، ويجب أن يكون للأمة إماما ولي الأمر، لأن الناس لا يصلحون فوضى، بل لابد أن يكون لهم ولي أمر تجتمع عليه الكلمة. فإذا اجتمعت كلمة المسلمين على ولي أمر وجب على الجميع طاعته وعدم وترك الخروج عنه، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وعن أبي ذر قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وعند البخاري: ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. وفي رواية: فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم يعني تدعون لهم، ويصلون لكم يعني يدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمر ما لم يأمروا بمعصية. فتأمل قول الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فجعل طاعة ولاة الأمر تبعا لطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا ما خرجوا عن طاعة الله ورسوله فلا سمع لهم ولا طاعة. أما لزوم طاعتهم وإن جاروا، قد يقع من ولاة الأمر شيء من الجور، ولكن مفسدة الخروج عليهم أعظم من وقوعهم في الجور، لأن ما يحصل من الخروج عليهم أضعاف ما يحصل من جورهم. فلذا قال كثير من علماء عصرنا: حتى لو طرأ على ولي الأمر كفر بواح، قالوا المصلحة تقتضي في ترك الخروج عليهم لما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة. ثم قال رحمه الله: ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يتبعون السنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحبون جماعة المسلمين، ويحبون أن يجتمعوا، ويكرهوا الخلاف، ويكرهوا الافتراق. والمقصود هنا بالجماعة جماعة المسلمين، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فالمقصود هنا بالجماعة جماعة المسلمين. شكونوا ما جماعة المسلمين؟ الذين هم على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لكن لو مثلا هب أن جماعة المسلمين مثلا اتفقوا على ترك كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنا ما نقولوش نلزمهم، لأنهم لم يعودوا جماعة المسلمين، واضح؟ وإنما جماعة المسلمين الذين أمرنا بأن نلزم طريقتهم، الذين يكونون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ونجتنب الشذوذ. الشذوذ وهو القول الذي لم يقله أحد، سواء كان الشذوذ في مسائل الاعتقاد أو كان الشذوذ في المسائل الفقهية. فلذا كانت نصيحة أئمتنا وعلمائنا ألا يأتي الإنسان بما لم يكن هذا العمل عمل أكثر. مثال: صلى مرة عبد الله بن مسعود في منن خلف عثمان بن عفان. عثمان بن عفان كانت منن يصلي الثنائية رباعية ما يقصرش، فأنكر عليه عبد الله بن مسعود وبعدين صلى خلفه. فقالوا لعبد الله بن مسعود: كيف تنكر عليه ثم تصلي خلفه؟ قال: الخلاف كله شر. يعني ما فائدة أن يتميز عن غيره؟ فالشذوذ لابد أن يتركه، والفرقة كذلك، والشذوذ أن يأتي ببعض الأقوال التي لم يقلها أحد، وأن ينفرد بقول لم يقله أحد من علماء الأمة، فهذا يسمى شذوذ. فينبغي للمسلم أن يجتنب الشذوذ. ولكن قد يكون الشذوذ يصير مشهور عند الناس وتطبق القلوب على عدم نقرانه، يوقع هذا لما يقاش؟ هذا يحدث لما يحدث، ها؟ ويصير معلوم من غير نكير، ويكون في أصله شذوذ. إذن فما هو العبرة بالشذوذ؟ وهو ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ما لم يكن قولا في ذلك الزمان فلن يكون اليوم قولا، كل ما لم يكن دينا في زمن الصحابة ليس دينا اليوم. لذا كان من مقالات الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. لأنه أحيانا قد يأتي بعض الناس ببعض الشذوذ ثم تطبق الأمة، مش كلها لكن الغالب في الأمة، يقبل هذاك القول ويوليه هو المعروف، واللي الأمر عادي جدا. يصير شذوذ ولا ما يصير شذوذ؟ شذوذ. أعطيكم مثال: احنا باعتبار دكاتك مثلا كيشوفوا واحدة بالجلباب، جلباب ودائرة الستار، تمام، تمشي ورجلها باللحية والقميص يمشي القدام وهي تمشي مورا، بالنسبة لنا هذا الأمر هذا شذوذ ولا مش شذوذ؟ وبالمقابل نشوفوا واحد الله يبارك ما شاء الله تبارك الله لم يطلب منها شيئا، أشبه ما يكون ما يلبسه ولو عريانة كلها إلا عن بعض البوتوشات هكذا، وشادها مليد وماشي. بالنسبة لعموم الشعب وين الشذوذ؟ في هذا ولا في هذا؟ في الأول، في الأولاني أخينا، صح ولا لا؟ صح. الثاني والثاني يعني الأول ويبدأ يستهزأ يقول الله زره، صح نساء موكلي، صح ولا لا؟ يعني هو شاف قدامه هذه زره، صح، شاف قدامه موكلي طرزه، صح ولا لا؟ فالعبرة بالشذوذ كلام أبي جعفر كلام حق ويجب أن نعتقده، لكن العبرة بالشذوذ وهو مخالفة ما كان عليه السلف، هذا المقصود بالشذوذ. ما هوش المسألة كون أن مثلا قال والله فلان يأتينا بالشذوذ. نعطيك مثال: يجينا الآن أي إنسان فيخبرنا مثلا بمسألة من المسائل العلم، من المسائل العلمية، فيجي شخص والله يقول هذا قوله شاذ، عناه قوله شاذ. العبرة بالشذوذ إذا خالف ما عليه السلف، إذا كان خالف ما عليه السلف نسمي قوله شذوذ، ونقول إنه ينادي إلى الفرقة، إلى الفرقة. أما إذا كان قوله موافقا لما عليه السلف حتى ولو كان وحده يعتبر هو الجماعة، والمجموعة التي خالفت السلف هم الشذوذ، صح ولا لا؟ فلذا كان من الكلام السائر من جملة كلام السلف: لا تستوحش طريق الحق بقلة السالكين ولو كنت وحدك، ولا تغتر بطريق الباطل بكثرة الهالكين. فتجتنب طريق الباطل، لأنه قد يحدث أن يكون في زمن من الأزمنة تضرب الأمة في قلبها وتصير تشوف أشياء مثلا اللي هي العوج يشوفوه صواب والصواب يشوفوه عوج. فالعبرة هنا بالشدود، إذا ما وافق ما كان عليه السلف فليس شدودا ولو كنت وحدك وخالفت كل الأمة. بالمقابل لو كانت كل الأمة متفقة على أمر وهذا الأمر مخالف لما كان عليه السلف، هذا هو يعتبر الشدود. وإحنا يتقدر تخرجنا شدود في الأمة كجزائريين مثال، تقدر تخرج الشدود صح ولا لا؟ مليون شدود تبدأ تخرج وتطلع وتنزل صح ولا لا؟ هذا هو شدود. يعني نعطيك أنا أبسط مثال، شخص باللحية باللحية ولبس كومبا ودايم هنا كولونال معمر نيكي وداخل كازرنة، وش يعتبر هذا بالنسبة للشدود ولا مش شدود؟ شدود صح ولا لا؟ تصور انت، تصور انت مثلا نقول لكم مثال، ما شاء الله لبس كايتي وما شاء الله اخينا بحيث بدك ذا شو يا امر عجيب بدك يعقب له بالمقصه تشوف صح ولا لا؟ بالمقابل احنا كي ولفنا قاع الله يبارك صرنا نشوفه بلي هذا ماشي شدود، معنى هذا وش شدود؟ الشدود في حلقها لا في تركها. فإذا الشاهد من قول أبي جعفر حتى لا يفهم قوله غلطا ويصير كل واحد يقول أهل السنة يقولون بمجانبة الشدود والفرقة، هنا العبرة بالشدود ما كان مخالفا لما كان عليه السلف. يجينا إنسان بقول لم يسبق إليه نقول هذا القول شاذ. نعطيكم مثال، قول الشيخ الألباني عليه رحمه الله لما قال بأن الذهب المحلق لا يجوز للنساء، العلماء قالوا هذا القول شاذ. لما؟ لأنه مخالف لما عليه السلف. نقطة، صح أن يكون أمر مما عليه السلف وبعدين يهجر من الناس، الناس يهجرون ويشتهر عند الناس ضد ذلك، ولما يأتينا شخص يريد أن يحيي فينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول له بأن هذا الإنسان أتانا بالشدود، هذا غلط، وإنما هذا فيه رد للحق بحجة أنه شاذ. فنسأل الله أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما تعلمناه زيادة لنا في العمل وزيادة لنا ورفعة في الدرجات يوم القيامة. وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أجز العطايانا يا رب يا رحمن، أجز العطايانا يا رب يا رحمن، يا رب يا رحمن.